والمقاطعة ونزع إعلانات هذه المراكز الصيفية؟ الذي أظهر لي التمثيل الذي هو تقمص الأشخاص والتحدث عنهم أنه هو عمر، أنه الصديق، أنه خالد بن الوليد، أنه مالك، أنه عمر بن عبد العزيز، لا يجوز، لأن كذب قد ينسب إليهم ما ليس فيهم، قد يكون أيضا على صلة تخالف منهم عليه، قد يكون هو فاسق، قد يكون حنيق اللحية، قد يكون غير ذلك، فيقول أنا عمر بن عبد العزيز، وأنا كذا وأنا كذا، أنا عمر بن الخطاب، أنا فلان، أنا أحمد بن حنبل، أنا مالك، يتقمص إنسانا ويتحدث عنه أنه هو أني فعلت كذا وصلت وأمرت بكذا، ما يصح. هذا الذي يظهر لي وأعلم الذي يفتي به وأقول دائما أن هذا تمثيل لا يجوز، ويكفينا ما درج عليه سلفنا من درج عليه العلماء، قال الله، قال الرسول، قال العالم فلان، قال فلان، قال فلان، يرشد الحق بنقل الآيات والأحاديث، قال مالك، قال الشافعي، قال الثوري، قال عمر، قال فلان، يأتي بالكلمات التي يرانها مناسبة للمقام من كان بأهلها، أما أنه ينسب نفسه ثم يتقمص بنفسه فلان وفلان يتحدث عنه أن عمر بن عبدالعزيز وأني أقول كذا وأني أمر بكذا وأني أرشد إلى كذا وأني أفعل كذا، أن يظهر أن هذا منكر ولا يجوز، كذب وظلم لمن تقمصه إن نسب إليه ما لا يليق، وزيادة عليه وكذب عليه إن نسب إليه ما لم يفعل أيضا. نعم نعم، الظاهر أن هذا ما ينبغي في محل الخلاف، ينبغي في محل الوثاق، لا يجوز مثل هذا، ولا أرى واجب وجها لمن أجازه إن كان أجازه أحد. نعم، إعلانات المرافق وغيرها كيف؟ هل يكون هذا مسوغ يعني مثل إعلانات المرافق؟ إعلان الحفلات يكون فيها شيء مثل هذا؟ والله إذا أعلن لا يكون فيها تمثيل، إذا دعا الحفلات يكون الحفلات سليمة ما فيها تمثيل، فإذا حضر من يباشر يمكن يقول يا إخواني هذا ما يصلح، جزاكم الله خير، يمكن إقامة الحفل بإقامة القرآن والسنة والكلمات الطيبة والمواعظ والتمثيل دون حاجة إلى تمثيل وكذب. السائل يقول عندي بقالة صغيرة من ضمن المبيعات فيها عطر يسمى عطر الليمون، نسبة الكحول فيه عالية، ويأتي بعض الشباب ويشترون يوميا علبة أو علبتين ويستخدمونها في السكر، ما حكم بيعي لهذا العطر؟ وهل يجب أن أخرجه من البقالة؟ نعم، فإن يسكر قليله وكثيره أو كثيره فقط لا يجوز، حتى ولو كان كثيره قليله يسكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإذا كان العطر يسكر ويتعاطاه الناس مثل كلونيا لا يجوز، يجب الحذر منه، وألا يباع وألا يستعمل، بل يجب إتلافه وألا يستورد. نعم، السائل يقول نحن في حيرة من أمرنا إذ نقرأ بعض الأحاديث التي صححها فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ولكن يأتي بعض تلاميذه ويضعفها أو تكون ضعيفة عند الشيخ الألباني فيصححونها، فماذا نفعل؟ الواجب في مثل هذا مثل غيره من العلماء، الذي صحح الحديث أحمد بن حنبل أو مالك أو الشافعي وضعفه آخرون ليس هذا بجديد، هذا من عهد السلف، اختلفوا في تصحيح والتضعيف، أحمد ومالك وابن معين والشافعي ومن بعدهم من الأئمة، هذا ليس بجديد، فإذا صح الشيخ محمد ناصر الألباني وفقه الله أو غيره من العلماء حديث وضعفه آخرون فأنت تسلك مسلك الترجيح، إذا كان عندك علم تنظر في الأدلة الأسانيد تخريجها حتى تعرف صواب هذا أو صواب هذا، أو تسأل عالما ثالث تلك الله الحديثين وأسانيدهما حتى ينظر، تقليد ما ينفع، والتعصب لأحد القولين ما ينفع، كان عندك علم فادرس القولين ورجح أحدهما بالأدلة، لكن ما عندك علم فاسأل غيرك، وإذا كان ترى أن أحدهما أقرب للحق في اجتهادك وأقرب من الورع والعلم تتبع أحدهما إذا لم يتيسر لك من تعتمد عليه غيرهما في معرفة وعلم. أما تعصب لواحد معين لأنه قريب أو لأنه شيخك أو لأنه من أهل بلدك لا، يجب أن تكون يكون العمل على ترجيح الشرعي والنظر في المعرفة والعلم وأيهما أقرب وأتقى لله، أيهما أكثر علما، ثم الاستفادة من مرجح ثالث إذا تيسر. نعم. يقول السائل: لي قريب قد سألني عن شخص قد حج ولم يتحلل التحلل الأول إلا بعد الحج، فقد أخبرني أنه قبل التحلل كان يفعل ظاهرة الاستمناء العادة السرية، فماذا يجب عليه؟ إذا كان تعاطى العادة السرية بعد التحلل الأول قبل الطواف والإفاضة فهذا لا أحبط له أن يتصدق بإطعام ست مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو دبشة فدية الأذى. أما إذا كان هذا قبل التحلل الأول فهذا أشد وأعظم من قول رمي الجمرة، أشد وأعظم، لكن لا يفسد حجه، يكفي شات ذبح شاة في الحرم للفقراء والمساكين. بكل حال واجب عليه اجتناب الرفث حتى يتحلل، والرفث هو الجماع والدواعي، فإذا رمى وحلق أو قصر وطاف وسعى تم التحلل فلا يأتي. العادة السرية محرمة مطلقة لا تجوز حتى ولو في كوني حلالا، فإذا فعلها مع كوني محرما كان أشد في الإثم. أعوذ بالله. نعم. الله إليكم. يقول السائل: ظهر في الآونة الأخيرة الأطباق الهوائية وما يسمى بالدش، وهذه وظيفتها نقل جميع قنوات العالم، وكما تعلمون ما فيها من فساد، فما رأي سماحتكم؟ وإذا كنتم ترون تحريمها فلماذا لم تصدر فتوى بمنع جلبها واستخدامها؟ هذا منكر دش على لسانها طيار دش يهرب الشر من كل مكان، فلا يجوز استعماله ولا يجوز شراءه ولا بيعه ولا صنعته. فصدرت فتوى بهذا وعممت، لعلك لم تطلع عليها، تجدها عند الإخوان وفي المكتب أيضا. نعم. الله يبارك. السائل يقول: ما حكم الشرب باليسار؟ هو محرم أم مكروه؟ ظاهر الأدلة الشرعية أنه محرم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحد فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال عمر بن سلمة ربيبه: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليه. متفق عليه. بالصحيح أنه رأى رجلا يأكل بشماله فقال صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال له النبي: لا استطعت. دعا عليه النبي أنه لا يستطيع، ثم رفعها إلى فيه بعد ذلك، وكان كاذبا ما حمله إلا كبر، يستطيع لكن حمله التكبر على الأكل بالشمال. والنبي لا يدعو عليه إلا لأنه فعل منكرا، لأنه دعا عليه قال: لا استطعت. قال الراوي: ثم رفعها إليه بعد ذلك، يعني شلت يده وقوبة عاجلة، نسأل الله، يعني شلت اليمنى، نسأل الله العافية. المقصود أن هذا منكر، الواجب أن يأخذ باليمين ويفرض باليمين. نعم. الله إليكم. يقول: دخلت مع الإمام السجدة الأخيرة وأنا مسافر، فهل يجوز لي أن أقصر على ركعتين فقط أو أكمل الصلاة أربع ركعات؟ لو صلى مع الإمام المقيم صلى أربع. صلى في الصحيح عن ابن عباس أن المسافر صلى مع المقيم صلى أربعا، قال: هكذا السنة. فإذا دخل معه ولو تشهد الأخير صلى أربعا لأن سار إماما له. نعم. هذا السائل يقول: اشترى رجل سلعة بخمسة ريالات ولم يكن عنده إلا عشرة ريالات فأعطاها للبقال، ولم يكن عند البقال صرف لهذه العشر ريالات، فقال له: ليس عندي، فارجع لي في وقت آخر، هل يعتبر هذا نوعا من الربا؟ هيد. يقول: اشترى رجل سلعة بخمسة ريالات ولم يكن عنده إلا عشرة ريالات فأعطاها للبقال، ولم يكن عنده صرف، فقال له: ارجع لي في وقت آخر، فهل هذا يعتبر نوعا من الربا؟ لا تبع الربا، هذا أعطى حقه والباقي يكون أمانة عنده حتى يرجع إليه، يكون دينا عليه حتى يرجع إليه ويأخذ خمسة منه. نعم. السائل يقول: نحن نرجع إلى آل البيت، هل يجوز أن نأكل من ذبيحة بنية الصدقة الجارية لآبائنا؟ أهل البيت ليس لهم أكل الصدقة الزكاة، أما الضحايا وصدقة التطوع فلا بأس بها، المحرم الزكاة لأنها أوساخ الناس، أما الصدقة العادية والضحية والعقيقة فلا بأس. السائل يقول لدي زكاة مال. كم السائل؟ هذا السؤال. يقول لدي زكاة مال وعندي أهل فقراء في بلدة ما، فهل يجوز لي إعطائها لهم؟ لك نقلها إذا كان حاجة أشد، لك نقلها إلى بلد أخرى، وإلا فالمقيمون عندك أكثر أو أولى إذا كان الحاجة متقاربة، وإن نقلتها إلى أقاربك صدقة وصلة مثل إخوانك أو أعمامك أو خالاتك الفقيرات لا بأس. ونقلت من الزكاة من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المصلحة، فالنقل المصلحة لا بأس، هذا يكفي. وفق الله الجميع، وفق الله الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.